بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. تقدم أن توحيد الرسل نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري، وهو يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا عاض الناظم رحمه الله إلى جملة من أسماء الله وصفاته في تفصيل التوحيد العلمي الخبري، وأقول إنه يتناول أو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على الطريقة المشهورة. الطريقة المشهورة عند التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. والتقسيم الآخر أن التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، أو تقول توحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي الخبري، ويشمل نوعين. والثاني هو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، وقد يعبرون عنه بالتوحيد الطلب والقصد. والأول توحيد علمي، والثاني توحيد عملي. فالإيمان بأنه تعالى رب كل شيء وأنه الإله الحق هذا توحيد علمي، وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه هذا هو التوحيد في العبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل الله فاعبد، يعني اعبد الله وحده لا تعبد غيره، هذا توحيد العبادة. نعم. يقول النوع الثاني: في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن. نعم. إفراد الله بالعبادة بأن لا تعبد غيره. نعم. هذا ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإسلام الإيمان. العبادة لها شرطان: توحيد إخلاص العبادة لله، وعبادته تعالى بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لها شرطان: لا تكون عبادة ولا تكون عملا صالحا إلا بهذين الشرطين: أن يكون الله تعالى هو المقصود بها، وأن تكون على وفق ما أمر الله به ورسوله. فالأول الإخلاص، والثاني هو الإحسان. ومن يسلم وجهه لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. نعم. ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان. نعم. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. الصدق والإخلاص يقول ركنان لهذا التوحيد. هذا التوحيد يجب في على العبد فيه الإخلاص والصدق. وسيفسر الشيخ الناظم سيفسر الإخلاص حقيقة الإخلاص وحقيقة الصدق سيفسرهما بأن الإخلاص هو إفراد المراد وهو الله تعالى، ألا تريد إلا الله، ألا تريد بعملك إلا الله، فهذا هو الإخلاص. والصدق أن تكون جادا ومجتهدا في عبادة الله، مجتهد ونشط، لا تكون فاترا تؤدي العبادة ببرود وبفتور، لا تؤديها بجدية وبصدق. نعم. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. نعم. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. نعم. ألا تقصد بالعبادة إلا وجه الله، صلاة وصياما وصدقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، إنما نطعمكم لوجه الله. يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني. نعم. لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني. ربك الذي خلقك وأنشأك وحده هو الذي يستحق أن تعبده وحده ولا تشرك به غيره، كما أنه لا شريك له في ربوبيته فلا شريك له في إلهيته، هذا معناه. نعم. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان. أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذا أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. ولهذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، فمن أقر أن الله وحده هو الخالق وهو خالقه وخالق كل شيء وجب عليه أن يخصه بالعبادة. ولهذا المشركون متناقضون، الذين يقولون الله خالقنا وخالق السماوات والأرض ثم يعبدون مع غيره، هذا جهل وسفه، غاية في السفه والجهل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون الله فتعبدونه وحده، كيف تقرون بهذا ثم تعبدون غيره؟ وهذا في غاية من الجهل والسفاهة، يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وهو خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ثم يذهبون يعبدون، هذا يعبد صنما نحته بيده، وهذا يعبد حجرا، وهذا يعبد شجرة، وهذا يعبد ميتا في قبره، أي جهل وأي ضلال وأي عمى. نعم. سويك. والصدق توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد، بذل الجهد لا كسلا كسلا ولا متواني. هذه حقيقة الصدق، أداء العبادة بجدية، بجد وبنشاط همة ورغبة. نعم. والصدق، والصدق توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. نعم. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. هذا توحيد، توحيد الطريق يعني. فهو ابن القيم يذكر هنا ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد المراد، وتوحيد الإرادة، وتوحيد الطريق، وهو أن لا تعبد الله إلا بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تتبع إلا هو. توحيد الرسول في الاتباع، توحيد الرسول في الاتباع بأن لا تتبع غيره، ولا تجعل لك مطاعا مطلقا غيره. نعم. والسنة، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. كن واحدا، أنت واحد، الإنسان واحد، لكن لواحد، كن لله وحده عابدا مطيعا منقادا. كن واحدا في كن واحدا ولواحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في واحد يقول أعني طريق الحق. نعم. كن واحدا ولواحد. اقرأ. أحسن عليك. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نعم. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان. هذه، نعم، هذه. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان. نعم. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. من اجتمع تحقق له الإخلاص، تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة، بلغ غاية الكمال وبلغ غاية السعادة. نعم. لله. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. نعم. لله قلب شاماتي كالبروق من الخيام، فهم بالطيران. الله. القلب الذي رأى أنوار الهداية وكانت له همة يقصدها ويطلبها، فهذا القلب الحي، وهذا هو القلب الذي عمر بحب الله سبحانه وتعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه. لله عيد. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لله قلب شاماتي كالبروق من الخيام فأما بالطيران لولا التعلل بالرجال تصدعت أعشاره كتصدع البنيان. يصف قلب المؤمن المؤمن المحب لله المحب لأوليائه, يعني يقول لولا التعلل بالرجاء تصدع قلبه من الشوق, تعبير وتصوير عن لحال قلب المؤمن الصادق المحب لله ولما يحب. لولا التعلل بالرجاء, نعم, لولا التعلل بالرجاء لتصدعت أعشارك تصدع البنيان. نعم. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان. الله, يعني قلب المؤمن يكون مسرورا فرحا بما أعطاه الله. قل بفضل الله وبرحمته, قل بفضل الله وبرحمته, قل بفضل الله وبرحمته, فبذلك فليفرحوا. إنه الفرح بالإيمان والقرآن, فسر الرحمة والفضل فسر بالإيمان وبالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته, هذا أجل فرح, وما وليس فوقه إلا الفرح بلقاء الله. نسأل الله أن يمن علينا بذلك. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر. للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم. وتراه يبسط الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان, ويعود يقبضه الياس لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. نعم. فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه, فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان. نعم. وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. استعارة لأنه صار مسراه مسرى السعادة والسعادة والهداية والسرور والفرح, عبر عنها بسعد السعود, لا مسرى المهموم المغموم المتحسر, فذلك هو مسرى الدبران. فلفظ الدبران يدل على الإدبار والانهزام والنقص, والسعد السعود يدل على السعد, فاستعار الكلمتين للسرور والغم والحزن. نعم. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. الله, يعني فريق المؤمنين المتقين الصادقين, وهذا التصغير للتمليح لله ذياك. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار, وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالله يصطفي من عباده من يشاء ويخصه بما شاء من الفضل. نعم. لله ذياك الفريق، فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. الله المستعان، لا إله. والتصغير كما قلت إنه فيه معنى التمليح، ومن أجل وزن، ومن أجل وزن النظم، من أجل النظم. لو قال لله ذاك الفريق ما استقام الوزن. نعم. شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان. هذه غايتهم، غايتهم في العبادة وجه الله، وغايتهم في القدوة الرسول عليه الصلاة والسلام. شدت ركائبهم، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يمن على من يشاء. الله أكبر كبير، الحمد لله، لا إله إلا الله. هذا، هذه غايتهم وهذا مقصودهم، متوجهون إلى الله بالعبادة ومتوجهون إلى الرسول بالقدوة والاتباع. فلا معبود لهم إلا الله، ولا متبوع لهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول في نظم سيأتي: والله ما أتموا بشخص دونه، والله ما أتموا بشخص دونه، أي دون الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا ما دلهم ببيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والشرك فاحذروا. إلى هنا اقرأ أحسنك الشيخ محمد. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد أن فرغ المؤلف من بيان توحيد الأسماء والصفات الذي يقوم على تنزيه الله سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله من النقائص والعيوب متصلة أو منفصلة، وإثبات أوصاف الكمال كلها له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، شرع في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الإلهية أو العبادة، الذي يقوم على أن الله هو وحده الإله المألوه الذي ينبغي أن يألهه الخلق، أن يعبدوه تعظيماً ومحبةً وذلاً ومخافةً وتوكلاً واستعانةً وتوبة وإنابةً إلى آخره. وهذا النوع من التوحيد هو المقصود الأعظم من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل كان هو خلاصة رسالاتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إلا نوحي إليها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. بل كان هو خلاصة رسالاتهم ومفتتح دعواتهم، فما منهم من رسول إلا كان التوحيد أول ما يدعو إليه قومه. كل نبي يبدأ دعوته أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. نعم. كما دل على ذلك القرآن الكريم، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل هذا التوحيد هو الذي خلق الله الخلق لأجله، وشرع الجهاد لإقامته، وجعل الثواب في الدنيا والآخرة لمن قام به وحققه، وجعل العقاب على من كفر به وتركه، وجعله الفيصل بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له. وقد فسر المؤلف هذا التوحيد بأن لا يجعل العبد لغير الله شركة مع الله في شيء من عبادته، بل يصرف عبادته كلها لله، سواء كانت عبادة بالقلب كالحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والإنابة، أو كانت عبادة باللسان كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم. وكل أنواع الثناء التي لا تنبغي إلا لله، وكذلك السؤال والدعاء والاستعاذة والاستغاثة والحلف والتسمية وغير ذلك، أو كانت عبادة بالأبدان كالصلاة والصيام والحج والجهاد، أو عبادة بالمال كالصدقات والنذور والذبائح والحبوس وجميع أبواب البر التي تنفق فيها الأموال، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا ولا يغير فيه ولا يبدل، فإن كل ذلك بدعة ضلالة لا يقبلها الله عز وجل، بل يردها على صاحبها ويمقته عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا ثواب له عليه، لأنه عبادة بالهوى وتشريع ما لم يأذن به الله، وإنما يعبد الله بما شرع لا وإنما يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. فإذا عرف العبد ذلك معرفة حقة أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة منها والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وأداء الأمانات والوفاء بالعهود والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه، ويقوم كذلك بأصول الإيمان، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويقوم بحقائق الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جبريل، ويقوم بهذه المقامات الثلاثة مخلصا في كلها لله، لا يقصد بها غرضا من الأغراض غير رضا ربه وثوابه، ومتابعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف عندما حده له. ولهذا التوحيد أيضا ركنان هما له كالأساس للبنيان، وهما الصدق والإخلاص. أما الإخلاص فهو توحيد الله بقصد وإرادته، بأن يعمل العمل لا ينبغي به إلا وجه الله، وإلا طلب ثوابه ورضاه، بحيث لا يزاحمه مراد ثان من حب محمدة أو رغبة في شهرة أو غير ذلك من حظوظ النفس العاجلة. وكذلك لا يريد به التقرب إلى غير الله عز وجل، فإنه إذا كان رب العبد الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وأجرى عليه رزقه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة واحدة وهو الله عز وجل، ولم يشركه في خلقه ولا في رزقه ولا في تدبير شؤونه أحد، فيجب أن يخصه بالتوحيد والعبادة وأن لا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا الإخلاص هو توحيد المراد بالعبادة وهو الله عز وجل، بحيث لا يبقى في القلب مراد آخر يزاحمه، فالصدق هو توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد في طلب المراد والتفاني في خدمته سبحانه بلا كسل ولا فتور، وتوحيد الطريق وهو المتابعة للسنة القويمة. الناس الآن يعبرون عن الأعمال الدنيوية بالإخلاص، مخلص في العمل، في الحقيقة هم يعبرون بهذا عن الصدق والجد في العمل، لا يريدون به أنه مخلص لله، لا يريدون الإخلاص الذي هو إخلاص النية لله، بل يريدون أنه مخلص يعني مجتهد في أداء عمله، وهذا يحمد له، لكن هل يثاب؟ لا، الثواب على قدر النية، نية التقرب إلى الله. فالموظف إذا قام بالعمل يعني تقربا إلى الله بأداء الواجب وأداه بجد ونشاط كان محمودا ومأجورا، وإذا كان أيضا يقصد بتولي هذا العمل يعني إقامة أمر الله والإحسان إلى عباد الله كان مثابا ومحمودا ومأجورا. نعم أحسن الله إليك. فالصدق هو توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد في طلب المراد والتفاني في خدمته سبحانه بلا كسل ولا فتور، وتوحيد الطريق وهو المتابعة للسنة القويمة بلا تزييد ولا ابتداع. وهذا معنى قول المصنف: فلواحد كن واحدا في واحد، أي فلواحد وهو الله عز وجل. وهذا هو توحيد المراد، كن واحدا في عزمك وصدقك وإرادتك، وهذا هو توحيد الإرادة، في واحد وهو متابعة الرسول الذي هو طريق الحق والإيمان. فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كمال وسعادة وفلاح، ولا ينقص من كماله وسعادته إلا بقدر نقصه من واحد منها. وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الإلهية متضمن للنوع الأول الذي هو توحيد الأسماء والصفات، الداخل فيه توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي له صفة الإلهية وهي صفات الكمال، وهي صفات الكمال كلها. ولهذا كلما قوي إيمان العبد ومعرفته بأسماء الله وصفاته قوي توحيده وتم إيمانه. ثم أخذ بعد ذلك في بيان ما يناقض هذا التوحيد وينافيه. فصل. فصل. حسبك إلى هنا. صلى الله عليك. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم التشاؤم بشهر صفر؟ هذا من عادة أهل الجاهلية، هذه من عوائد أهل الجاهلية، فلا يجوز التشاؤم بشهر صفر ولا بغيره. التشاؤم تطير، وفي الحديث: لا عدوى ولا طيرة، وفي الحديث الآخر: الطيرة شرك. فلا يجوز التطير بشهر صفر ولا غيره. فالشهر صفر كسائر الشهور، يقع فيه الخير والشر كغيره من الشهور، وكل الأيام والشهور ظرف لأقدار الله، ظرف لأقدار الله خيرها وشرها، لكن الله فضل بعض الشهور على بعض كشهر رمضان والشهر والأشهر الحرم، هذه لها فضيلة ولها خصوصية، وليس هناك شهر مخصوص بالشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، أو تقول السائلة: كنت فتاة عاصية والحمد لله هداني الله، وما زلت أحاول في العبادات وما إلى ذلك، وعندما أذكر الله أمام الناس أشعر بأنه رياء، ويصيبني الخوف الشديد، وأشك بكل فعل إذا هو رياء أم لا، فهل يتوجب علي فعل شيء اتجاه هذه الشكوك؟ أود التعوذ بالله من الشيطان، والثقة بالله، والشيطان، وهذه من مداخل الشيطان ليثبطك عن فعل الخير خوفا من الرياء. الرياء لا شك أنه شرك، وهو من نوع الشرك الأصغر، كما جاء في الحديث: أخوف، يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. ولكن يجب أن يكون الحذر من السلك يعني باعتدال لا بإفراط. فعلى الإنسان يحذر من السلك كله صغيره وكبيره، يحذر من الرياء، لكن لا يفرط في هذا الحذر حتى يتوهم أن كل عمل يعمله سلك وأنه رياء. لا، المؤمن يقصد بعمله وجه الله، هذا هو الأصل فيه. فإذا خطر ببالك هذا الخاطر عندما تفعلين خيرا أو تذكرين الله فتعوذي بالله من الشيطان بقلبك وبلسانك ولو لم يسمعك أحد. أعوذ بالله من الشيطان. قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله، اعتصم بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فقول الشيطان لك هذا رياء، هذا من وساوس الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا وسواس، فتعوذي بالله من الشيطان. وكذبيه، كذبيه بقلبك. أنت تعرفين نفسك أنك ما فعلتيه رياء للناس. وتوكلي على الله، وسلي ربك أن يعصمك من وساوس الشيطان، وأن لا يجعل له سلطان عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل المسلم مطالب شرعا بتقوية بدنه؟ وإن كان مطالبا فما السبيل الأقوم لذلك؟ لأن بعض الناس ينفقون الساعات الطوال في الرياضات، وإن قيل لهم في ذلك قالوا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا لا لا لا، ليس المراد بالقوة قوة العضلات وقوة البدن، بل القوة في الطاعة وفي فعل الخير. سبحان الله، المؤمن القوي معروف إن فيها إن المؤمنين يتفاوتون في قوة طاعتهم لله. من الناس من يفعل الأعمال الطيبة ويقوم بها، وبعض الناس لا، ليس عنده من النشاط ما عند الآخر. فالمؤمن القوي على فعل الخيرات أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، كل مؤمن ففيه خير بحسب إيمانه. أما أن تفسر بقوة الأجسام فلا، لكن إذا كانت القوة البدنية يستعان بها على فعل على عمل الخير فإنها تدخل في المدح والثناء والوعد. إذا كان المقصود من تقوي البدن القوة على أعمال خيرية كالتقوي مثلا على الجهاد في سبيل الله، إذا كان سوق الجهاد قائما، أو القيام بمهام تحتاج إلى قوة البدن، فقوة البدن إنما تعمد إذا استعين بها على فعل الخير. أما مجرد قوة بدن وقوة عضلات فليس هذا محمود، هذا يكون للمؤمن والكافر. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: التي يأتيها الحيض قبل نهاية وقت الصلاة بربع ساعة أو ثلث صلاة العشاء، وهي كانت تريد أن تصليها، فهل عليها إثم؟ وماذا عليها أن تفعل؟ ما دامت إنها يعني عازمة على فعل الصلاة ثم جاءها الحيض خلاص لا يمكن أن تصلي، لكن يمكن أن تقضي إذا طهرت، تقضي هذه الصلاة التي وجبت ولا إثم عليها هي، لأن تأخير الصلاة عن وقتها لم يكن بإرادة منها. وهذا يؤكد أنه ينبغي للمسلمة أن تبادر إلى الصلاة في أول وقتها أو في أثناء وقتها، ولا تنتظر آخر الوقت. فالمبادرة إلى الصلاة فيها خير، ولأن الإنسان عرضة للشواغل، مثل تأخير مثل صلاة العشاء، معلوم أن صلاة العشاء وقتها أفضل، التأخير فيها أفضل، لكن إذا كان الإنسان يمكن أن يكسل ويغلبه النوم كان التبكير أفضل في حقه. والحديث الذي وراء جاء في هذا في هذه المسألة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، الذي يظهر أن المراد صلاة الجماعة، أما الفرد فينبغي له أن يبادر بصلاة العشاء، لأنه إذا تأخر كثيرا ما يعرض له تعرض له الشواغل ويعرض له الكسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل هناك فرق بين الركن والشرط؟ يقول: إن الركن يكون في صميم العبادة، والشرط يكون قبلها في الغالب. انظر إلى الطهارة، الطهارة للصلاة تكون قبلها وفيها، والركن هو من صميم العبادة، ركوع سجود هذا في داخل العبادة. والركن يتفق مع الشرط أنه يلزم من عدمه عدم العبادة، فمن ترك شرطا أو ركنا لم تصح صلاته. لكن المميز أن الشرط سابق والركن داخل، الشرط خارج العبادة وهو فيها أيضا، لأن الطهارة تستمر، لا بد من استمرار الطهارة أثناء الصلاة، لكن لا بد من تحقيق الطهارة قبل الشروع، لا بد من تحقيق الطهارة قبل الشروع في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز للمرأة إذا كانت في بلاد الغربة إذا أرادت أن ترى أهلها أن تتصل بهم صوتا وصورة عن طريق برامج التواصل، وطبعا لا يراها إلا أهلها؟ لا بأس، هذه وسيلة نعمة لمن استعملها في الخير وفي المباح، فلها أن تتصل وتظهر لأهلها بصورتها بهذه الوسيلة، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ظهر في الآونة الأخيرة تمرد بعض الزوجات على أزواجهم وأسرهم وبيوتهم، ومحاولة الانفصال والاستقلال عن الزوج والأسرة بدعوى الحرية، فما توجيهكم؟ هذه دعاية شيطانية جاءت من أفكار جند الشيطان النصارى واليهود وأنواعهم من الكفرة. ليس الإنسان ليس حرا يتصرف كيف شاء، بل يجب على الجميع التقيد بدين الله في حق الله وفي حقوق عباده. فالمرأة ليست حرة، المرأة المزوجة عليها هي أسيرة، مشبهة بالأسير، أسيرة في تحت سلطان زوجها، ليس لها أن تخرج بغير إذنه وألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، وعليها أن تؤدي واجباته. كيف؟ وفي الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. فليس لها أن تقول أنا حرة أتصرف كيف شاء، عليها أن تؤدي واجب الزوج مما يتعلق بشخصه أو بسائر حقوقه وحرماته. فهذا فكر خبيث دخل على المسلمين وصار له دعايات ودعاة مفسدون، هم أذناب لطواغيت الغرب، لطواغيت اليهود والنصارى. من يزعم أو من يدعو إلى أن المرأة تكون حرة لا سلطان لأحد عليها، لا زوج ولا ولي، ومن هذا المنطلق اللعين دعوا إلى معارضة حكم شرعي وهو اعتبار المحرم للمرأة في سفرها، في السفر وفي سائر الحقوق وفي أمر الزواج وفي أمر النكاح. فالدعوة إلى رفع قوامية الرجل على المرأة هي من الدعايات الكفرية الغربية التي دخلت على المسلمين بواسطة التداخل مع الكفار والتبعية للكفار ومجاراة الكفار في عوائدهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن يقول ليس للرجل قوامية على المرأة يعارض ويصادم كتاب الله ويعارضه. ومن ينفي هذا ويقول ليس للرجل قوامية بإطلاق يكون مكذبا معارضا لحكم الله ومكذبا بكتاب الله فيكون كافرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الحكم الشرعي في استخدام بطاقة يصدرها بنك إسلامي وهي بطاقة مشتريات مشحونة برصيد، وعند إجراء عملية شراء لأي سلعة من المتاجر التي تتعامل بهذه البطاقة فالبنك سيأخذ نسبة مضافة من التاجر، والتاجر بدوره يضيف هذه النسبة على المشتري، فما هو حكم الشرع فيها؟ ليس عندي فيها التصور الكافي، فلعلنا نتأكد ونتدبر حقيقة الأمر، لأني بهذا بما ذكر لم أتصور حقيقة حالها وما يترتب عليها، فلعله يتيسر الجواب مستقبلا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إمام مسجد ينوي ختم القرآن في الصلوات الجهرية، فهل له ذلك؟ ختم القرآن يعني يريد دعاء الختم؟ نقول لا، ليس له ذلك. أما أن يريد أنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات الجهرية فلا مانع من ذلك، يمكن أن يقرأ بحيث أنه لا مانع من ذلك أن يقصد ختم القرآن من أوله إلى آخره، فيبدأ من أول القرآن ويمشي فيه بالترتيب، لا أعلم مانع من ذلك. إلا أن يترتب عليه الإشقاق على المأمومين بحيث يقرأ بحيث يدعوه الرغبة في ختم القرآن إلى التطويل المشق على الناس، فلا، لأن الإشقاق على الناس منهي عنه. نعم. أنت حسنًا.